يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله حمدا يملأ أقطار أرضه وسمائه، وله الشكر على عظيم نعمه وآلائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. كتب العزة لأوليائه والذلة على أعدائه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه، أعز به بعد الذلة ووحد به بعد الفرقة، وكان القدوة المثلى لعباد الله وأصفيائه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم لقائه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، في يوم من الأيام مر شاس بن قيس وكان شيخا قد عسى، أي أن الكبر قد بلغ منه وأثر فيه، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معه، فقال له: اذهب فاجلس إليهم، ثم ذكرهم بيوم بعاث وما كان فيه، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، فذهب ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة، أي جددنا الحرب. وغضب الفريقان وقالوا: قد فعلنا السلاح السلاح، وموعدكم الظاهرة، يعني الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود. فخرجوا إليها وتجاور الناس، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض على دعوتهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانقوا بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، وأطفأ الله عنهم كيد أعدائهم اليهود، وحفظ الله لهم وحدتهم واتحادهم. عباد الله، إن أقوى العوامل لتقدم الأمة ونهضتها وخير سبيل لعلو شأنها وعزتها هو ائتلاف القلوب وجمع الكلمة، فالاتحاد أساس كل خير وسعادة وعماد للرقي والسيادة. فلم تحظ أمة بما تؤمله إلا بجمع شملها وتوحيد صفها، ولذلك أمر الله تعالى بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولما كان التفرق والشقاق يضعف الأمة ويطمع فيها أعداءها ويسبب لها القلاقل والفتن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفرد بتحمل ما يؤذيه حفاظا على وحدة الأمة واجتماعها وقوتها. فعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عباد الله، إن أعداء الإسلام والمسلمين يتمنون أن يضعوا أيديهم ولو على شخص واحد ليكون طرفا ناتئا يستمكنون منه ويجذبون الأمة كلها عن طريقه إلى التفرق والتباغض والاقتتال. ولذلك أمر الإسلام باستئصال ذلك النتوء عند وجوده لتبقى الوحدة وتنجو الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. فلنثبت يا عباد الله في القلوب عقيدتنا، ولنحصن بالعلم والإيمان أركان أمتنا، ولنصن بالنفوس والنفائس وحدتنا، ولنجعل المحافظة على التوحيد والوحدة غايتنا، باذلين في ذلك جهدنا وطاقتنا، حتى لا يطمع فينا المتربصون من أعدائنا، سواء كانوا من غيرنا أو بني جلدتنا. فإن الله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المعين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الخلق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الاتحاد يقوي الضعفاء ويزيد الأقوياء قوة إلى قوتهم، فاللبنة وحدها ضعيفة مهما بلغت قوتها، وآلاف اللبنات المتناثرة المتفرقة ضعيفة بتناثرها وتفرقها، فإذا اجتمعت فبني منها جدار واحد صارت قوة لا يستهان بها. وقد قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد شرح حكيم من حكماء العرب هذا المعنى لأولاده عند وفاته، فقدم لهم حزمة من الرماح وطلب منهم كسرها مجتمعة، فعجزوا عن ذلك، ثم أمر بفك رباطها وتفريقها، وطلب منهم تكسيرها متفرقة، فكسروها واحدا واحدا، ثم قال لهم: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فالاتحاد يا عباد الله عصمة بإذن الله تعالى من الهلكة، لأن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلنحمد الله تعالى على ما من به علينا من اتحاد الصف واجتماع الكلمة، فإن علاقة شعبنا مع بعضهم وعلاقتنا مع ولي أمرنا علاقة فريدة متميزة، وهي تزداد رسوخا يوما بعد يوم، حيث توحدت عقيدتنا وقلوبنا وسواعدنا للحفاظ على وطن عزيز شامخ يستظل براية الإسلام ويطبق أحكامه. ولا يمكن أن نفرط في ثوابتنا ومكتسباتنا، ولن نستمع لأحد من مثير الفتن ممن يريدون تمزيق وحدتنا وتفريق كلمتنا وهدم صفنا وكياننا، ملتجئين إلى ربنا ليحمينا وينصرنا على أعدائنا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع وادفع عنا الفتن وعن إخواننا في سوريا والعراق واليمن. اللهم ارفع عنا الفتن وعن إخواننا في سوريا والعراق واليمن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا ووحدتنا وولاة أمرنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم، اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم، اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم، واكفنا فيهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ جنودنا وعجل بنصرهم، اللهم احفظ جنودنا وعجل بنصرهم، اللهم احفظ جنودنا وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.